الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين. فإذا ادعت حملة من حملات التبشير أنها استطاعت بحولها وحيلتها أن تخرج مسلما عن إسلامه فقد كذبت وافترت، لتخدع أولئك الذين يمدونها بالمال كي يدوم لها هذا المدد. فإنها وقد فاتها الكسب الديني حريصة على ألا يفوتها الكسب المادي من هذا المال الذي يتدفق إليها في سخاء من كل جهة، وإنه لمال كثير أثرى به عدد وفير من أدعياء الدين الذين يتخذون التبشير تجارة لهم ودعاية للاستعمار وتمكينا للمستعمرين. نريد من هذا أن نقول إن الإسلام بقوته الذاتية هو الذي حمى المسلمين في ساعات العسرة وأمسك بهم على ضربات الزمن القاتلة وأمدهم بإمداد لا تنفد من القوى الروحية التي لم تنل منها يد التسلط والبغي ولم تنفذ إليها ضربات المتسلطين والباغين. وإنه لولا الإسلام لما بقي لمواطن المسلمين معلم من معالم الحياة يعرفون به مكانهم في هذا التيه الذي رماهم الزمن به. فالمسلمون ليسوا هم الذين وسعوا رقعة الإسلام ومكنوا له في الأرض ودفعوا به إلى كل أفق من آفاقها، بل الإسلام نفسه هو الذي جعل للمسلمين دولة، والإسلام نفسه هو الذي غذى هذه الدولة بأسباب الحياة والنماء، والإسلام نفسه هو الذي كان الدرع الواقية والحصن الحصين لأهله يلوذون به ويستظلون بجناحه كلما لفحهم هجير الحياة وتعاوت حولهم الذئاب. إن الذي كان يمكن أن يكون موضع طعن في الإسلام لمن تسول له نفسه الطعن فيه هو أن يتجه بذلك إلى مبادئه وأحكامه، أهي حق أم باطل، أهي خير ورحمة للإنسانية أم هي شر ووبال عليها، وهل سعدت الإنسانية في ظل الإسلام أم شقيت، وهل هذه المئات من الملايين التي تدين بالإسلام اليوم مكرهة عليه وواقعة تحت قوة قاهرة تحملها عليه وتلجئها إلى التمسك به؟ هذا ما كان ينبغي أن يكون مدار هذه الدعوة إن كان لابد من دعوة يدعيها أعداء الإسلام على الإسلام. أما تلك الدعوة الخبيثة التي تتجه اتجاها مباشرا إلى تجريد المسلمين من القوة وخلق عقدة نفسية بينهم وبينها، فذلك هو الغرض الذي تحاول تلك الدعوة أن تحققه في المجتمع الإسلامي ليتعرى من القوة وأسبابها وليظل أعزل من كل سلاح، على حين يعمل أعداء الإسلام والمسلمين جاهدين على الإعداد للقوة والأخذ بكل أسبابها. عنوان جديد: القوة أمر لابد منه. ثم ما الإسلام؟ أهو مجرد مبادئ وأحكام ملقاة في العراء لا يلتفت إليها أحد ولا يتأثر بها إنسان، أم هو مبادئ وأحكام يؤمن بها الناس ويعيشون في ظلها ويعملون بوحيها؟ وقد يصح أن يكون الإسلام مجرد مبادئ وأحكام، وذلك في معرض الدراسات النظرية التي تعنى بدراسة الأفكار وتمحيصها دراسة فلسفية نظرية بعيدة عن مجال التطبيق العملي لها. أما حين تصبح هذه المبادئ وتلك الأحكام في مواطن العقول وفي قرارة القلوب وفي خلدات الضمائر ومسر المشاعر، فإنها إذ ذاك لا يمكن أن تكون شيئا منفصلا، له حقيقة مستقلة تقع عليها أحكام خاصة بها. فدعوى أن الإسلام قام على السيف لا يمكن أن توجه إلى الإسلام في مبادئه وأحكامه، وقد رأينا كيف عاش وسيعيش الإسلام بلا سيف ولا قوة قرونا متطاولة لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة. وإنما تتجه هذه الدعوة قبل كل شيء إلى المجتمع الذي يدين بالإسلام ويعيش في ظل أحكامه وتعاليمه. ومع هذا نستطيع أن نقول إن وجه الدعوة يجب أن يكون على هذا الوضع: المجتمع الإسلامي مجتمع قام على السيف، وحينئذ يمكن أن تسمع هذه الدعوة وتكون موضع نظر وبحث. فالدعوة الإسلامية في ذاتها لم تقم على السيف، وإنما الذي قام على السيف وكان لابد أن يقوم عليه دائما هو المجتمع البشري الذي انضوى تحت لواء هذه الدعوة، ثم امتد وامتد حتى صار دولة عريضة طويلة تنتظم شطر العالم او اقل من شطره قليلا. وطبيعي ان مجتمعا كهذا المجتمع في الامتداد والسعة لا يمكن ان يكون اعزل من السلاح مجرد من القوة، فان طبيعة الحياة تأبى ان يعيش الضأن مع الذئاب، بل لابد ان يكون هناك توازن في القوة، والا فالويل للضعيف. ان المجتمع الاسلامي كأي مجتمع في الحياة له ذاتيته المتميزة وله وجهته وفلسفته في الحياة، وطبيعي أن تقوم في ظل هذه المعاني عصرية هي التي تجتمع عليها الأمم والشعوب وتقيم منها وحدة مميزة في مشاعرها ومنازع أفكارها ومتجه سلوكها. كما كان لابد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوتها أو يطمعون في ضعفها، ومن هنا يكون الصراع الذي لا بد منه في الحياة والذي لا بد له من قوة، ولا بد لهذه القوة من سيف بل ومن سيوف. ونعود فنذكر من نسي فنقول إن اليوم الذي تخلى فيه المسلمون عن القوة كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم بأيدي من يملكون القوة، ثم لم يكن للمسلمين حينئذ من قوة يستندون إليها إلا الإسلام الذي منحهم الإيمان والصبر والعزم وعمر قلوبهم باليقين بأن شاطئ النجاة قريب منهم إنهم تمسكوا بدينهم وقاموا على شريعته وأخذوا بهديه والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم الله بها في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إلى جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلوبهم بها ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح في صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء، فيشتد عزمهم ويقوى إيمانهم وتذهب وحشتهم وهم في صحبة دينهم وفي ظل مما يفيء عليهم من خيره الكثير. عنوان جديد: سيف دفاع لا هجوم. إن السيف الذي في يد أتباع الإسلام هو سيف حارس للسلام لا يسل من غمده أبدا إلا حين تسل له سيوف الأعداء، وإلا حين تعدو عليه قوى البغي والعدوان. فكيف إذن يراد من الإسلام أن يخلي يده من السيف وسيوف الأعداء مسلولة عليه ورماحهم مشرعة لهم؟ فعلى أي منطق يقوم هذا القول؟ وعلى أي وجه يقبل؟ أيستقيم على عقل أن يؤخذ باللوم والتأنيب من يعيش في غابة مليئة بذوات المقالب والأنياب إذا هو حمل بين يديه سلاحا يدفع به، ذا مخلب يهجم عليه، أو ذا ناب يحاول أن يفتك به؟ فلنحذر إذن هذه الدعوة الخبيثة التي تجعل من تهم الإسلام عندها أنه قام على السيف، ولنعد موقفنا تجاه هذه الدعوة، فإننا عن حسن نية قد عملنا جاهدين على دفعها وتبرئة ساحة الإسلام منها، كما أننا حمدنا لبعض المستشرقين ونواياهم معروفة ما كان منهم من دفاع في تبرئة ساحة الإسلام من هذه التهمة. والإسلام في غنى عن الدفاع في وجه هذه الفرية الخبيثة التي يراد من ورائها أن يتخلى المسلمون عن كل قوة وأن يقتلوا من أنفسهم كل عصبية تجمعهم على الإسلام ليقيموا من هذا شاهدا على أنهم أهل سلام ومسالمة، فلا يلقون القوة بالقوة ولا يردون العدوان بالعدوان. وحينئذ يمكن أن ينفوا عن دينهم أنه دين أقامته يد البطش والقوة، وأن الناس قد جاءوا إليه طائعين لما فيه من مبادئ إنسانية ينعم الناس في ظلها بالأمن والسلام. هذا هو الكيد الذي يكيد به أعداء الإسلام له ليجردوا أتباعه من كل ما من شأنه أن يقتل أطماع الطامعين فيهم، وبهذا تتسلط عليهم يد البغي والعدوان فلا تبقي لهم أثرا على وجه هذه الأرض. ونسأل: هل حين زايلت القوة مواطن الأمة الإسلامية وحين لم يكن في يد المسلمين هذا السيف الذي يشهرونه في وجه أعدائهم ويقطعون به الأيدي التي تمسك بهم صيدا لها، هل شفع هذا للمسلمين أن يعيشوا في سلام داخل أوطانهم؟ وهل رد عنهم ذلك أطماع المستعمرين الذين استباحوا ديارهم ودماءهم وأعراضهم؟ ألا ليت المسلمين اليوم بدل هذا السيف ما لأمريكا من مخازن القنابل الذرية والهيدروجينية التي تهزها أمريكا في يدها مهددة متوعدة العالم كله بإطلاق هذا الجحيم من يدها فلا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهها أو التردد في الانصياع لحكمها. إذن لما أمكن أمريكا أن تطلق هذه الكلاب المسعورة المذمومة بندمة إسرائيل وتدفع بها إلى مواطن الإسلام وتخرج أهلها منها عراة مشردين في وجوه الأرض وتضع يدها الدانسة على الأرض المقدسة وفيها بيت المقدس أول قبلة للإسلام وغاية مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، ألا ليت سيوف المسلمين تبعث اليوم من جديد لتعيد للإسلام مجده وللمسلمين عزتهم وكرامتهم ولتخرج هؤلاء الحيات أبناء الأفاعي من أجحارهم التي اندسوا بها في كيان الأمة العربية كما أخرجت أباءهم من قبل بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير وطهرت ربوع الإسلام من أرجاسهم. فليت ثم ليت ثم ليت. وهذه دعوة الله تعالى إلى المؤمنين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذا أنسب أوقاتها وأقوى أسباب دواعيها، فهل يستجيب المسلمون لها؟ وهل يعدلوا عن ابتناء القصور الشامخة وركوب المراكب الفاخرة إلى الإنفاق في سبيل الله وإقامة مصانع الحرب وعدد القتال ليحموا أوطانهم وأعراضهم ويملكوا أمر أنفسهم والثروات التي في أيديهم؟ ذلك ما نرجوه ونتمناه على الأيام. خاتمة: خاتم النبيين وما يقول السفهاء من الناس. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآيتان 45 و46 من سورة الأحزاب. الذين يحاربون الإسلام ويكيدون له يلتقون على مختلف نزعاتهم وتباين غاياتهم وتعدد مناهجهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوق المفتريات إليه وادعاء الأباطيل عليه. فإذا كان في أعداء الإسلام من يتجه إلى القرآن الكريم بالطعن في أنه من عند الله ويأتي على ذلك بالزور والبهتان، وإذا كان فيهم من يقيم من ظاهر آيات القرآن الكريم ومن الانحراف في تأويلها دليلا على قصور الشريعة الإسلامية عن الوفاء بحاجات المجتمعات الإنسانية وأنها في أحسن أحوالها لا تصلح إلا لمجتمع البادية وما طلعته به الحياة هناك من عادات وتقاليد، إذا كان في أعداء الإسلام من يذهب هذه المذاهب وهم كثير، فإن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة النيل منه هو عمل مشترك بينهم جميعا، يبدأون به وينتهون عنده، وإن اتخذوا بين البدء والنهاية طرقا شتى ومسالك مختلفة. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة ومبلغها والمبين لأحكامها والشارح لقضاياها، فإذا أمكن النيل من النبي ووضعه موضع الشك والاتهام، وحاشا لله أن يطوف بحماه شك أو يعلق بمقامه اتهام، فإن ذلك يكفيهم مؤونة هذه الحروب الطويلة المتصلة بينهم وبين القرآن وشريعة القرآن. من هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منذ أذن في الناس أنه رسول الله هدفا أولا لتكذيب المكذبين وافتراء المفترين من المشركين واليهود، فقالوا فيه مقولات فاجرة كاذبة ذكرها القرآن الكريم على لسانهم، ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الآيتان 66 من سورة الحجر. وقالوا سبحانه: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الآية 30 من سورة الطور. وقالوه تبارك اسمه: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأول فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. الآية 5 من سورة الأنبياء. وقوله جل شأنه: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. الآية 25 من سورة القمر إلى كثير من المقولات التي أراد بها المشركون ومعهم اليهود أن يبطلوا دعوى النبي أنه رسول الله وأن ما يتلوه هو كلام الله. ومع هذا اللداد واللذد في الخصومة والعناد فقد تكسرت نصالهم على صخرة الحق ورد الحق كثيرا منها إلى نحورهم فأصاب منهم المقاتل. القرآن وشخصية الرسول. وقبل أن نعرض لقولات المفترين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صوبوا من سهامهم إلى شخصه الكريم نود أن نعرف من هو رسول الله وما هي الصفة أو الصفات التي وصفه القرآن بها وما هي النظرات التي ينظر بها إليه. والمسلمون جميعا أولهم وآخرهم على أمر واحد في رسول الله وهو أنه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب. ولد يتيما فقيرا ونشأ بين لذاته من قومه صبيا وغلاما وشابا لم يخرج عن مستوى الاعتدال في أي حال من أحواله الجسدية أو النفسية أو العقلية، فلم يرتفع عن هذا المستوى ارتفاعا لم تألفه الحياة، بل كان في جميل خلقه وحميد سيرته بحيث يرد المجتمع لكل خلق من أخلاقه ولكل فعل من أفعاله مثلا في فلان أو فلان من كرام قومه، وإن تفرقت هذه الأخلاق فيهم واجتمعت له وحده على صورة هادئة هدوء النسيم رقيقة رقة النور ليس فيها ما يعشي الأبصار أو يحير الألباب. فلما اصطفى الله محمدا لرسالته إلى الناس لم يخرج بذلك عن حاله التي كان عليها، ولم يفاجئ الناس بمعجزات خارقة تتفجر من بين يديه، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن من شأنه أن يستجيب لتحدي قومه له وما يقترحونه عليه من معجزات مادية تجيء وفق ما يطلبون لتكون شاهدا على صدقه، فيقول سبحانه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الآيتان 76 من سورة الحجر. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الآيات من 90 إلى 93 من سورة الإسراء. ويتولى الله سبحانه وتعالى الرد عليهم على لسان نبيه الكريم فيقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ويقول تبارك اسمه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول جل شأنه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الآية 9 من سورة الأحقاف. وهكذا يقف الرسول الكريم مع قومه على قدم المساواة أمام سلطان الله وقدرته وتقديره وتدبيره، إنه إن فضل عليهم بشيء فذلك من فضل الله عليه، يتلقى من فضل الله وإحسانه ما يشاء الله تعالى، شأنه في ذلك شأن عباد الله جميعا، وما ينال كل واحد من عطاء الله المقسوم له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الآيتان 49 من سورة الشورى. فما يستطيع من يولد له الإناث أن يجعل موالده ذكورا، ومن كان منهم عقيما لا يستطيع أن يكون والودا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الآية 32 من سورة الزخرف. وأكثر من هذا، فإنه في مقام الوعيد يأخذ الرسول صلوات الله وسلامه عليه مكانه بين البشر، فهو واقع تحت المسؤولية أمام سلطان الله وعدله، إنه لا محاباة أمام عدل الله سبحانه، إنه ميزان واحد، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية 31 من سورة النجم. وفي هذا يقول سبحانه عن النبي الكريم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الآيات من سورة الحاقة. ويقول تبارك اسمه: لئن أشركت لأحبطن عملك. ويقول جل شأنه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وما كان للرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يتقول على الله، وما كان له أن يشرك بالله، وما كان له أن يتبع أهواء قومه الضالين. ولكن هكذا يكون الحساب عند الله، لو أنه حدث شيء من هذا، وهو محال أن يحدث. وذلك من شأنه أن يضع الرسول الكريم والناس جميعا على سواء، إنه ليس له من الأمر شيء، وليس له مع سلطان الله سلطان. وهكذا تتنزل آيات الله تعالى بالحق ليحملها الرسول إلى الناس كما تنزلت عليه، كلمة كلمة وآية آية، ليس فيها كلمة واحدة مضافة إليه. ولو كان محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي جاء إلى الناس من عند نفسه بدعوى أنه رسول من عند الله إليهم، لما داءهم على تلك الصورة التي تجرده من كل قدرة ذاتية له، بل ادعى ما يدعيه السحرة والمشعوذون والكهان الذين عرفتهم الحياة، وكان لهم في الناس من تستهويه ألاعبه وحيله وشعوذته. ولأراه من نفسه أنه ذو قدرة خارقة وذو شأن عجيب، يملك في كيانه من القوى الذاتية ما ليس للناس جميعا شيء منه. هذه واحدة. وأخرى هي أن شخصية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شخصية من أوضح شخصيات الإنسانية التي سجلتها صحف التاريخ الموثقة بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة، التي إن أنكر الناس الشمس ودورتها في الفلك كان لهم أن ينكروا محمدا وظهوره في هذه الفترة من التاريخ وفي هذا المكان من العالم. والله تعالى له في هذا حكمة وتدبير، فقد أراد الله تعالى للنبوة المحمدية أن تكون في هذا المكان الذي ينكشف فيه للناس كل شيء، ويتعرى للحياة فيها كل شيء، بيئة عارية من كل ما يستر، فلا مدن صاخبة ولا أدغال متشابكة ولا قصور ولا قلاع ولا حصون يستطيع أن يعيش فيها الإنسان وأن يقيم دنياه كما يشاء، دون أن يطلع الناس من أمره على كل دقيق أو جليل، يظهر متى يشاء ويختفي متى يريد. إن حياة البادية عارية من كل هذا، والناس فيها عرى، والخيام أو الحجر التي يسكن إليها الناس لا تكتم سرا ولا ترد سمعا أو بصرا عما يدور فيها. إنها أشبه بالثياب التي يرتديها الناس، فقد تنفع في اتقاء حر أو برد، ولكنها لا تنفع في الاحتجاب عن الناس والتستر دونهم. إن أهل البادية في فراغ، وخاصة سكان القرى الذين لا يشغلون بشيء حتى برعي الإبل والغنم. أما أهل مكة البلد الحرام ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لهم من عمل إلا التجارة، قافلة في الشتاء إلى اليمن، وأخرى في الصيف إلى الشام، يندب لها جماعة منهم، ولم تشغلهم تلك الحروب التي كانت تشغل أحيانا سكان البادية، إذ كانوا أهل بيت الله الذي تعظمه العرب وتعظم ديرته، لا يعتدى عليهم ولا يعتدون. فهذا الفراغ الذي يعيش فيه سكان البادية وسكان القرى بخاصة وأهل مكة بوجه أخص، قد جعل الناس يشغلون بالتافه من الأمور ليقطعوا به الوقت ويجعلوه مادة حية للحياة، فإذا وقع في هذه البيئة حدث التفتوا إليه جميعا وقاموا له وقعدوا. وإن يكن مثل هذا الحادث مما لا يلتفت إليه غيرهم، مما لا يلتفت إليه من غيرهم من سكان الحضر حيث يغرق في خضم الحياة الصاخبة هناك، فإذا ظهر في صحراء العرب نبي فما ظنك بما يقع في حياة النفس، فما ظنك بما يقع في حياة الناس من هذا الحدث؟ تصور أن الجبال تتبادل مواقعها والشمس تغير مشرقها ومغربها، أو تصور ما شئت من المذهلات والأعاجيب في الأحداث ووقعها على الناس، فإنك لن تداني تلك الصورة التي وقعت بقريش ومن حولها حين طلع عليهم محمد بقوله إنه رسول رب العالمين. لقد وقع انقلاب شامل في حياة الناس، فأخلوا أنفسهم من هذا الفراغ الذي هم فيه، وفرغوا بكل جوارحهم وعقولهم وقلوبهم لهذا الحدث الجلل العجيب. ولك أن تحصي عيون أهل مكة وما حولها عينا عينا، وآذانهم أذنا أذنا، وعقولهم عقلا عقلا، وقلوبهم قلبا قلبا، وألسنتهم لسانا لسانا، وأيديهم يدا يدا، وأرجلهم رلا رلا. ثم إن لك بعد هذا أن تضيفها كلها إلى حساب محمد وإلى استطلاع أنبائه ورصد حركاته مدة 13 عاما التي عاشها نبيا في مكة قبل الهجرة، والسنوات العشر التي عاشها بعد الهجرة. إن هذه الجوارح جميعها لم تكن تعمل خلال تلك المدة إلا لحساب محمد ومن أجل محمد له أو عليه، موالية أو معادية. فهل تظن بعد هذا شيئا يخفى من حياة محمد عن القوم أو يفلت من أيديهم وألسنتهم؟ وهل تستطيع أن تقع في الحياة طولا وعرضا على حدث من الأحداث أو شخصية من الشخصيات وقعت تحت ملاحظة الناس مثل ما وقع لمحمد من أهل مكة والمدينة وما حولهما؟ ذلك بعيد. فإذا أضفت إلى هذا ما كان من صحابة محمد ومن ولائهم له وامتزاجهم به، هذا الامتزاج المادي والنفسي في الحل والترحال، في السلم والحرب، في المسجد وخارج المسجد، في ليله ونهاره، في يقظته ونومه، في حديثه وصمته، في قيامه وقعوده، في مشيه وركوبه، كان من كل أولئك أعداد لا حصر لها من الوثائق والسجلات المتشابهة المتطابقة التي تسجل حياة محمد لحظة اللحظة وتحصيها نفسا نفسا وحالا حالا. ما وجه الحكمة في هذا كله؟ نستطيع أن نجد لهذا التدبير السماوي في شأن محمد على هذا الذي كان من كشف شخصيته للناس ووقوفهم على جميع أحواله أكثر من وجه وأكثر من دلالة وأكثر من حكمة. فأولا، هذا الكمال الإنساني الذي اشتمل عليه محمد كان ينبغي أن يشهده الناس عيانا وأن يملأ وجودهم، إذ ليس في الحياة مثل هذا الكمال البشري المتاح للناس أن يشهدوه مرة أخرى وأن يأخذوا بحظوظهم كاملة منه. وثانيا، أن رسالة محمد كما أشرنا من قبل رسالة عقلية تعتمد على الحجة الواضحة والمنطق القويم، وأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه وقف من هذه الرسالة موقف المدافع عنها في وجه خصومة عنيفة قد اتخذ أصحابها من الكلام بضاعة وصناعة، فلا بد إذن أن يكون محمد قائما من وراء رسالته يدفع كيد خصومها ويدحض باطلهم ويكشف عن سفاههم وضلالهم. ومن أجل هذا كانت تلك الرسالة من بين الرسالات السماوية كلها منجمة، لم تنزل مرة واحدة بل ظلت نحو 23 عاما تتنزل آية آية وآيات آيات حسب دواعي الموقف وحاجات الناس. ولو نزل القرآن جملة واحدة كما كان يقترح المشركون لكانت مهمة الرسول سهلة ميسرة، إذ تكون في هذه الحالة على صورة متعارف عليها بين أوليائها وخصومها، وتكون الخصومة فيها على واقع معروف. وكان يكفي في هذا أن يدفع بها النبي كاملة إلى الناس ويدعاهم وشأنهم بها، أو يعيد تكرارها عليهم مرة ومرة دون أن يجيئهم بجديد يفتح للعقول مجالا للنظر وبابا للجدل والخصام. وبهذا التدبير الإلهي الذي نزل به القرآن منجما ظل مادة حية للأخذ والرد بين الناس. وثالثا، من وجوه الحكمة في كشف شخصية محمد صلوات الله وسلامه عليه أن رسالة محمد ليس بين يديها معجزة من المعجزات المادية، وإنما معجزته التي بين يديه هي القرآن الكريم، والمعجزة فيه شائعة بين آياته وسوره، يعجز كثير من الناس عن إدراكها على وجه محقق. فكان لابد لكي تتضح المعجزة القرآنية من أن يكون الذي يقوم عليها هو في ذاته معجزة في كمالاته وفي مقررات دعوته التي يدعو إليها. فإذا دعت رسالته إلى معروف أو نهت عن منكر، ثم رأى الناس في حياته وفي سلوكه تطبيقا كاملا واضحا لما يدعو إليه، بان لهم وجه الإعجاز في كلمات الله، وتجسد لهم منها في صورة محمد أكثر من معجزة. هكذا كانت رسالة محمد، تخير الله تعالى لها من صور الكلام أصدقه وأبلغه وأروعه، وهو القرآن الكريم، وتخير لحملها وعرضها أتم صورة من صور الأداء وأكملها وأعدلها، وهو محمد بن عبد الله. والله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الآية 24 من سورة الأنعام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، فمحمد صلوات الله وسلامه عليه كان آية من آيات الله، كان قرآنا يمشي بين الناس فتشع منه أنوار الهدى كما تشع أضواء الحق من آيات الله وكلماته. إن كثيرا من الناس آمنوا بمحمد وصدقوا برسالته قبل أن يتلو عليهم آيات الكتاب الكريم وقبل أن يسمعهم كلام الله، آمنوا بما آمن به وتابعوه دون أن يسألوه شيئا عما عنده من دلائل النبوة ومعجزاتها، لأنهم رأوا فيه آية الآيات ومعجزة المعجزات في أمره كله، ظاهره وبطنه جميعا. كذلك كان إيمان السابقين الأولين من صحابة رسول الله أبو بكر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وبلال وعمار وأبوه وأمه، آمنوا جميعا بمحمد قبل أن ينزل عليه من القرآن إلا آيات معدودات. روى الترمذي أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي المدينة جئته لأنظر إليه، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. وعن أبي رمسة التميمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فلما رأيته قلت: هذا نبي الله. وروى مسلم أن ضمادا لما وفد على النبي في قومه خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك. هامش قاموس البحر أي عمقه، يريد أنها نفذت إلى قلبه. وعن الجلندة ملك عمان أنه لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضر، ويفي بالعهد وينجز الوعد، وأشهد أنه نبي. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما تنطق بذلك صحف التاريخ التي لا يشك فيها حتى أعداء الإسلام الذين كادوا لرسول الله قديما وحديثا، الذين يرجمون الشمس بالحصى. ولا نريد هنا أن نعرض تلك المفتريات التي افتريت ونفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مجال الافتراء متسع لكل مفتر، الأمر الذي لا يمكن أن يقف عند حد حيث يتوالد ويتكاثر حالا بعد حال، كما تتوالد وتتكاثر الجراثيم في البرك والمستنقعات. وإنما نود أن نقف عند فرية واحدة توارد عليها المفترون ونسجوا من خيوطها الواهية مقولات من الكذب والضلال يلقون بها في ساحة النبوة كلما بدا لهم أن يتحككوا بالإسلام ويصرفوا الوجوه عن شمسه الساطعة. تلك الفرية هي أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد ظفر من دعوته تلك بأكبر مغنم، وهو النساء اللاتي ضمهن إلى بيته واحتجزهن لإشباع شهوته. ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومتى ضم النبي إلى بيته هذا العدد الكثير من النساء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فورة الشباب عزبا، لم يتزوج حتى بلغ 25 من عمره، على خلاف عادة قومه وطبيعة الحياة هناك، حيث كان يتزوج الشبان في سن مبكرة لا تتجاوز 14 أو 15 من سني العمر. والذين يدخلون مرحلة الشباب ولا يتزوجون كانوا يقطعون ليالي الحياة مع الخليلات وأصحاب الرايات اللائي كن في مكة مجتمع الشبان والشيوخ على السواء. فهل عرفت قريش في شباب محمد زلة أو هفوة في هذا الأمر؟ وهل وقعت عليه عين من عدو أو صديق أنه ألم بفاحشة أو طاف حولها؟ إنه لو حدث شيء من ذلك لما أنكرته عليه قريش قبل أن يعلن أنه نبي، أما وقد جاءهم في صورة نبي فإن هذه الصورة كانت تهتز اهتزازا مذمرا لو أنهم كانوا أخذوا عليه هفوة أو زلة، ولقالوا فيه ما يفضح داعي السماء على أعين الناس. إن قريشا لم تستطع أن تنطق بكلمة ولو زورا وبهتانا تعكر صفاء هذه السيرة النقية الطاهرة، إذ كان الحق أكبر وأظهر من أن يتسع لقبول أي فرية ولو على سبيل المكابرة. ثم ها هو ذا محمد يتزوج وهو في 25 من عمره، فمن تزوج؟ لقد تزوج من خير نساء قريش حسبا ونسبا وعفة وطهرا، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وخديجة وإن كانت على حظ موفور من الجمال إلا أنها كانت قد جاوزت مرحلة الشباب ودخلت في دور الكهولة، لقد كانت في 40 من عمرها، وكانت قد صرفت نفسها عن الزواج بعد أن مات زوجها إلا أن تجد الرجل الذي ترضاه خلقا وتعشقه عظمة، فكانت أن رضيت بمحمد زوجا بل وخطبته لنفسها، ولم ترد حرجا في أن تعرض هي نفسها للزواج منه. ثم ماذا؟ لقد عاش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع خديجة إلى أن ماتت وقد جاوزت 70، وهو لم يتجاوز 50، ثم لم يتزوج عليها امرأة أخرى إلى أن لقيت ربها. ومع هذا فقد ظل الرسول الكريم يذكرها ويترحم عليها ويشيد بفضلها وبموقفها منه ومن دعوته، حتى لقد كان ذلك ما بعث غيرة من عائشة رضي الله عنها، وهي تراه صلوات الله وسلامه عليه يحن لذكرها ولذكر كل ما يتعلق بها، فكانت تقول له ما يعنيك من عجوز أبدلك الله خيرا منها، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس. ذلك هو موضع إعزاز رسول الله لها والإشادة بذكرها، وهو تصديقها له إذ كذبه الناس. ثم ماذا أيضا؟ ثم لقد كان زواج من تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وبعد هجرته إلى المدينة، كان ذلك وهو في العقد السادس من عمره، وفي حرب دائمة مشبوبة الأوار مع المشركين واليهود، وفي سياسة المجتمع الإسلامي الكبير الذي دخل في دين الله. فهل في مثل هذه السن العالية وفي مثل هذه الظروف المحيطة به يجد من فراغ البال وراحة الجسد ما يتيح له الفرصة للتمتع بالنساء؟ إن الذي يريد أن يفهم الوضع الصحيح لحال النبي مع المرأة يجب أن لا يقصر نظره على هذا الجانب من الحياة، جانب المرأة وحدها، ويغفل الجوانب الأخرى من شهوات النفس التي تنزع إليها نزعات الإنسان وتتجه إليها ميوله اتجاها قويا لا يقل عن الاتجاه إلى المرأة والرغبة فيها. فهناك إلى جانب شهوة المرأة شهوات أخرى مشبوبة في كيان الإنسان تتوقد جمراتها وتغلي مراجلها. هناك شهوة المال وشهوة الجاه والسلطان وشهوة الطعام والشراب، وشهوات كثيرة من حياة الطرف يقتل الناس بعضهم بعضا من أجلها، ويفنون وجودهم فيها، ويستهلكون أعمارهم في الجري اللاهث وراءها. ففي هذه الشهوات يتقلب الناس وإليها يتسابقون وعليها يتزاحمون، وليست واحدة منها بمغنية عن الأخرى، بل إن بعضها لا يغري ببعض ويدعو إليه، حتى لكأنها كائن واحد هي منه بمنزلة الأعضاء في الجسد، لا يكمل وجوده إلا باجتماعها، ولا يؤدي وظيفته إلا بها مجتمعة انتهى الوجه الأول من الشريط السابع.